الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب الجهاد من الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا محمد بن صالح السيمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث من ربيع الآخر لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الثالث لعام 9 و2000. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمه ويشاركونه فيما غنم. والغانم من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. حسب. طيب. قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: قوله وتملك الغنيمة للاستيلاء عليها في دار الحرب، أي إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، أي في ديار الكفار. فمثلا لو قاتلنا الكفار ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد المسلمين. نقول لك الحق. وقال لا يجوز قتل الصبي. اي، هذا ما قرأ. معلق الاحتمال به فرق من يرى. اي، بس الصفحه هذه ما قرأ. بس مش على تعليق بسيط. بعدين اذن. طيب اقرأ. قال: ولو قتل ولو قتل بلا قصد صبي ونحو من هنا. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز قتل صبي ولا انثى وراهب وشيخ فان وزمن واعمى لا راي له ولم يقاتلوا ولم او يحذروا. هؤلاء سبعه اجناس لا يجوز قتلهم الا بواحد من امور ثلاثه: الاولى ان يكون لهم رأي وتدبير، فان بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخا فانيا لا يستطيع ان يتحرك، فان عنده من الراي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. فهذا يستثنى، إذا يقتل ولو كان شيخا كبيرا، إذا كان له رأي ويوجه الجيوش، جيوش الكفار، فحينئذ له تأثير فيلزم قتله إن تمكن منه. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الثاني إذا قاتل كما لو اشترك النساء في القتل فإنهم يقتل. كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن. عندك فإنهم؟ طيب، إذا كان مثل جيش الكفار في نساء، النساء لا تقتل، لكن إذا كانت مجندة أو عسكري وتقاتل فإنها تقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث إذا حضروا المقاتلين على القتال وصاروا يقولونهم بأن فعلوا كذا اضربوا كذا إلى آخره، فإنهن يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال. وقال: ويقولون أرقاء بسبي، أي هؤلاء السبع والباء للسببية، أي بمجرد أخذهم يكونون أرقاء في الحال ولا يخير فيهم الإمام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع القنيمة لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور الأرض. وأما إذا سبي وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاستبقاء وإما الاستبقاء وإما المن بدون شيء. المن يعني يعفو عنه ويطلب صلاحه، الاسترقاق يأخذ رقيقا، الفداء يأخذ يعني فدية بمقابل أن يفكه، وله أن يقتله، يحكم عليه بالقتل إذا رأى الحاكم أو الإمام بأن قتل مثل هؤلاء يشرد من بعدهم في مصلحة، فيحكم عليه بالقتال وإن كان من أسرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو وسيل مسلم. فمثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، والإمام إن شاء قتل وإن شاء من عليه مجانا، وقال له اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه أي جعله رقيقا، وإن شاء ضرب الفدية منه إما مالا وإما منفعة وإما بأسير المسلم. وهذه التخيرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ الجواب حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخيره للمصلحة وليس للتشهي. أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا. لهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين، هذه قاعدة، إذا كان يتصرف لغيره كان يكون ولي على أيتام أو وصي على وصية ينفذها، فإنه يعني يختار ما هو المصلحة. أما إذا الشيء راد لنفسه فيفعل إيش ما يشتهي، إن شاء هذا وإن شاء هذا. نعم. ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما يشاء؟ ما يشاء ما شاء. الجواب يفعل ما شاء، لأن هذا التخيير للفريق للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، أي إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمين على المال فإن المال يكون ملكا للمسلمين، ولو كانوا في دار الحرب أي في ديار الكفار. فمثلا لو قاتلنا الكفار ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: في دار الحرب فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا لنا. وإذا كانت ملكا هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، لأنها ما دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها، ويتصرف به يمينا وشمالا. وإن خف من شر فللإمام أن لا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. قول رحمه الله تعالى: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من صبر قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الرقعة من أهل القتال. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الرقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. قوله رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس. الضمير يعود على الإمام أو نائبه، أي يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلا الخمس، أي خمس الغنيمة، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يؤخذ من الغنائم، بخلاف ما يفعله الرافضة يأخذون من أموال الناس، لا، وإنما يؤخذ من الغنائم. إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون من الكفار، فإن قبل أن يقسم على المقاتلين يؤخذ منه الخمس، لله ولرسوله وللقربى ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. الخمس معناه كم بالاصطلاح الحديث؟ 20%، 20% هو الخمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس ويشرف على ما ذكر الله في القرآن أن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء خمسة. إذن الخمس يقسم خمسة أسهم، فيكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أصل الغنيمة جزء من 25 جزءا. وأين يصرف هذا؟ الجواب: خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح. فقيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول صلى الله عليه وسلم فالإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة. ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ولذي القربى وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. وكيف يقسم بينهم؟ طيب، ولذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا الرافضة يستغلون عامة الناس يدعون أنهم إيش؟ أسياد أشراف من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا من أهل البيت، فيطالب إيش بالخمس. الخمس أول أنه من الغنيمة ليس من أموال الناس. ثانيا، حتى الخمس يقسم أيضا أخماس، يقسم أخماس، واضح؟ فيؤخذ خمس واحد من الخمس لله وللرسول، والخمس الثاني لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخماس الأخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل للذكر والأنثى سواء. أما من قال بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجة، لكن خص ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. ولذلك أهل القربى تحرم عليهم الصدقة فيستحقون من الغنائم. طيب. وأما من قالهم سواء فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. وأما من قال إنه يفضل الذكر على الأنثى فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأقرب الأول، وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة فأعطيناهم بالتساوي. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، من مات أبوه قبل أن يبلغ، يعني من ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم. اليتيم يطلق على من مات أبوه قبل أن يبلغ، من مات أبوه بعد ما بلغ فليس بيتيم. اليتيم يشمل الذكر والأنثى، يعني يتيم أو يتيمة، كلهم يقال عنهم إيش؟ يتامى. نعم. قال رحمه الله تعالى: واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكرا أو أنثى. وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعقد المساكين عليهم فائدة. نعم. يعني اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ حتى لو كان غنيا يستحق من الغنيمة، لأن لو اشترطنا أن يكون يتيما فقيرا لاستحق حينئذ بصفة إيش؟ أو بوصف الفقر، لا بوصف اليتم. ولذلك آية الزكاة لم يذكرها فيها الأيتام، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يذكر فيها من الأيتام من مصارف الزكاة الثمانية. فهنا الأيتام حتى لو كانوا أغنياء يستحقون من الغنيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة، ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم متضرعا في الشباب أن يعرف قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوته بفقد أبيه. لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق، والمساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء لماذا؟ لأن الفقراء المساكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق ذكر أحدهم عن الآخر أو دون الآخر يشمل معنيين. في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء غير المساكين، والفقراء أشد حاجة من المساكين. لا كفى إطعام 60 مسكينا أو ولذي القربى واليتامى والمساكين. ذكر مساكين ولم يذكر معهم في الفقراء، فيشمل حينئذ كلمة مساكين الفقراء أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم الى سفرهم، يعطون تذكره او متاعا او ما اشبه ذلك مما يحتاجون اليه. وهل الفيء كالزكاه بمعنى انه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء او يجب التعميم؟ المشهور من المذهب انه يجب التعميم، اي اننا نعمم بحسب القدره والطاقه. فمثلا اليتامى في البلد لا نقول انه يجزئ ان نعطي ثلاثه منهم، اي اقل الجمع، بل نبحث عن كل. بالنسبه لابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده لكن سافر عرضت له حاجه وفقد ماله، فصار ايش؟ لا يستطيع ان يصل الى بلده، وان كان في بلده هناك غني خليف عنده اراضي او مزارع او نحو ذلك، فيعطى حتى يبلغ ايش؟ بلده. وهل الفيء كالزكاه؟ قال رحمه الله تعالى: وهل الفيء كالزكاه بمعنى انه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء او يجب التعميم؟ المشهور من المذهب انه يجب. الزكاه لها ثمان مصارف، فلو جعلناها كلها في الفقراء أو كلها في المساكين أو كلها في الرقاب لجاز ذلك. لا يلزم من أراد أن يخرج الزكاة وأن يقسم ثمان أقسام فيعطي الفقراء المساكين والعامل عليهم والمؤلف قلوبهم، لا، لو أعطى صنفا واحد يجزئه ذلك. لكن هل كذلك الغنيمة والفيء؟ طبعا الغنيمة ما أخذ عن قتال، قاتل المسلمون الكفار فأخذ منه يسمى غنيمة. الفيء ما ترك الكفار يعني وفروا عنه وأخذه المسلمون غير قتال، هذا يسمى فيء. هل هذا أيضا يقتصر فيه على صنف واحد كالزكاة لو أعطينا صنف وتركنا باقي الأصناف، أو لازم نقسم هذه القسمة؟ المشهور قال رحمه الله تعالى: المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، أي أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة. فمثلا اليتامى في البلد لا نقول إنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم، أي أقل الجمع، بل نبحث على كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق أنه ثبت في السنة جواز الاقتصار على واحد، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية. وأما هنا فقال الله تعالى: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكل من قام به هذا الوصف استحق. قوله رحمه الله تعالى: ثم يقسم باقي الغنيمه، للرجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم، سهم له وسهمان لفرسه، الباقي اربعه اخماس، للرجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثه اسهم. لماذا فرق بينهم؟ الجواب لان الراجل يعني ذي ايش؟ جهد ماشيا على رجله يسمى راجل، وللفارس يعني الذي يركب يجاهد على الفرس، فيعطى سهم له وعن فرسه يعطى سهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجواب لان غناء الفارس ونفعه اكثر من غناء الرجل. فاذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ الناس لا يحاربون على خيل وابل، بل بالطائرات والدبابات وما اشبهها. الجواب يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد ايضا في الخطر، والذي يشبه الابل الدبابات والنقليات وما أشبهها هذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد. فإن قال قائل الطيار لا يملك الطائرة فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجعان إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. إذا أعطي يعني إذا الأسهم رجعت لبيت المال صار لا فرق حينئذ بين الطيار وبين الراجل، صح؟ لأن بما أنه لا يملك الطائرة، لكن في الحقيقة أن الطيار له ميزة عن إيش؟ يعني المشاة، فهو يعني ينتج أكثر ويصيب أكثر ويتعرض للخطر أكثر. فإذا رأت الحكومة ذلك، هذا فيما لو أن المسلمين يقاتلون الكفار ويأخذون الغنائم. اليوم المسلمون عساهم يستمون على أنفسهم وأعراضهم وديارهم وأموالهم، صلى الله عليه وسلم. حوث الله بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد والمراد سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب. وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال، وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدنة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم. والعلة واضحة، أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء. قوله رحمه الله تعالى والغالب من الغنيمة، الغالب من كتم شيئا، من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه، والبلوغ من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كيف يأتي بما غل يوم القيامة؟ يأتي به يحمله على ظهره يفضحه، يعني على رؤوس الأشهاد أنه قد غل كذا وكذا. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يأخذ لصالح الشخص، وهذا من كبائر الذنوب. نعم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فهو إذن من الكبائر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا غل شملة فقال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصد لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. هذا كان مملوكا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءه سهم فقتله. فالصحابة استبشروا له خيرا، قالوا هنيئا له ونحو ذلك، يعني أنه استشهد في سبيل الله، هنيئا له الجنة ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاصد، يعني أخذها قبل التقسيم، أخذها صادرة لنفسه، لتشتعل عليه نارا. وهذا الحديث مخيف جدا حقيقة. فقط أخذ شملة عباءة أخذها من الغنائم فاشتعلت عليه نارا، فكيف بحال الذين يأخذون أموال طائلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله يحرق رحمه كله، ظاهر كلامه أن هذا الغال الواحد اكتشفنا أنه قد أخذ من الغنيمة، فإنه عقوبة أنه يحرق رحله كله إلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن هذا واجب، أي يجب أن يحرق رحله كله. قول رحمه الله تعالى إن السلاح السيف والبدن البندق. والبندق كالسيف والبندق وما أشبه ذلك. قوله والمصحف لاحترامه. قوله وما فيه روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس وما على ذلك، فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، والأواني وشتال البعير والسرج والمقود وما أشبه ذلك، والسرج والمقود وما أشبه ذلك. بهذا الغال، طبعا كون حمل هذا الشيء وغله وتكلف بحمله ثم علمنا أنه قد غله، كون يحرق أمامه هذا فيه زيادة حسرة له بعدما تأمل أن يأخذه لنفسه وتعب في نقله، ويكون عبرة لغيره، يكون عبرة لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين، ويضرب عليها قراتل مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا غنموا الواو الفاعل تعود على المسلمين أرضا أي من الكفار، فتحوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة لأنهم أخذوها قهرا. مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجل عنها أهلها، وصارت في أيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل. في هذه الحال يخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في الخراج، الخراج يعني الإنتاج الذي يخرج منها من كان قائم عليها، يؤخذ منه مثلا الشطر، يعني يأخذ الشطر هو القائم عليها مقابل أنه يزرع أو يحصد أو يدير هذه الأرض، والشطر الآخر إلى بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين، وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلف، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم، وهي أرض ليست شيئا منقولا تكلف بمر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم بقية أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. والخراج أن يقول مثلا كل 1000 متر عليها 1000 ريال سعودي سنويا يؤخذ ممن هي بيده. قال رحمه الله تعالى: والخراج أن يقول مثلا كل 1000 متر عليها 1000 ريال سنويا يؤخذ ممن هي بيده، فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، وإذا كانت بيد من زرعها وورثها أخذت من الزارع والوارث، وهي تشبه ما يسمى عندنا منقص بالصبر، وما يسمى في الحجاز بالحكرة أو الحكورة، أي ما أن تبقى الأرض لا تنقص

الفيضات وأردنا أن نطالب بالفرات فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق المسلمين. ولو قرب ولو قرب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط ألا يفوت بها موسم الزرع، فإن قرب مهلة يفوت بها زرع لم نعطيه لئلا تتعفر الأرض ثم يتعفر خرائها. قوله رحمه الله تعالى: ويجري فيها الميراث، أي الأرض يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض فرادية انتقلت الأرض بفراتها إلى الوردة، فإذا قال الوردة لا نريدها ما دام قد ضرب عليها خراجا خراج، نقول لهم ارفعوا أيديكم عنها وتعطى في أناس آخرين ولا نجبرهم عليها، لأن الذي التزم بها هو مورثهم. قوله رحمه الله تعالى: وما أخذ من مال وما أخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام. قوله كجزية، التمثيل بالجزية، وما عُقف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك لأن ما أخذ من مال الكفار في القتال فهو غنيمة، ولكن هذا أخذ بغير قتال. والجزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. قوله رحمه الله تعالى: وخراج، كذلك أيضا الخراج هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. قوله رحمه الله تعالى: والعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين، ثم إن كان حربيا أخذنا منه العشر، وإن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر، وهو حق للمسلمين، وليس هذا بمكسب، لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين يكون هو المستفيد، ويجوز للحربي أن يطلب الأمان ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين ويبيعها ثم يمشي، فنأخذ عليه عشر التجارة، بمعنى أنه إذا كان معه يساوي 10,000 نأخذ منه 1,000، أما إذا دخل بغير أمان فإننا نأخذه هو وماله لأنه حربي، أما إذا كان ذميا فنأخذ منه نصف العشر لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيئا. إذا الناس ثلاثة أقسام: الأول الذمي، فهذا نأخذ منه نصف العشر أي 1/20، الثاني الحربي الذي دخل بأمان ونأخذ منه العشر كاملا أي 1/10، الثالث المسلم ولا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا لأنه محترم بماله ونفسه. قوله رحمه الله تعالى: وما تركوه فزعا، أي ما تركه الكفار فزعا منا، يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال، فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون خيئا، وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم، بل تكون خيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. قوله رحمه الله تعالى: وخمس الغنيمة، ففيء يصرف في مصالح المسلمين. خمس الغنيمة هو واحد من 25 جزءا يصرف في الفيء، وخمس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف، وتقسم أربعة الأخماس الباقية على الغانمين، والخمس الذي يؤخذ أولا يصرف إلى خمس جهات، لقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولكن كيف يتم صرفه؟ الجواب: لا بد أن يكون على الغنيمة تقسم خمس خمس، خمس 20%، هذا يقسم 5 خماس، 80% 4 خماس، هذه تقسم للمقاتلين، واضح؟ 5 خماس، 4 خماس للمقاتلين، وخمس هذا يقسم أيضا 5 خماس، واضح؟ 20%، ف فيعطى لله ورسول خمس، ولذي القربى خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجواب لا بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين. قال شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: لا يجوز أن يصرف هذا لغير المصالح فضلا عن أن يعطى المغنين والمتمسخرين وما أشبه ذلك، لأن هذه منافع محرمة فلا يجوز أن تبذل الأموال فيها، وإنما تبذل في المصالح. هنا أسئلة: أولا، هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. ثانيا، هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. ثالثا، هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. إذن المصالح عامة، فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال، ولا يجوز أن يصرف هذا البيت، أعني بيت المال، إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين. أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد، لأن هذا من إضاعة المال. وإذا كان الإنسان منهيا عن إضاعة المال الذي يملكه فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ وإذا بدل في محرم، وإذا بدل في محرم صار فيه إثمان: الأول، اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم. الثاني، أنه صرفهم في المحرم فهو إعانة على المحرم. كثير من الناس ينام مال الدولة، يكون هذا مالها والي، مالها راعي، يستطيع أن يأخذ من أموال الدولة، ما يستطيع أن يأخذ من الأفراد. فأموال الدولة هذا أصلا لعموم المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا نقول إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين أشد من مسؤولية من يتولى مال اليتيم أو مال سبيل أو مال نفسه، لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين، فكل المسلمين لهم حق فيه. ولا يخفى ما جرى لعمر الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره أهل التاريخ، أنه كان رضي الله عنه في إحدى الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس، فوجد نارا فذهب إليها، وكان معه قولا يقال له أسلم، فذهب إلى هذه النار فوجد امرأة عجوزا عندها صبيان جوعا يصيحون، فقد أوقدت النار تحت قدر ليس فيه إلا الماء لتسكتهم به، فجاء إليها وقال: مالك مالك يا أمة الله؟ قال: ما الذي في القدر؟ قالت: ما أسكتهم به، الله بيننا وبين عمر كلمة عظيمة. عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية. فقال لها وهي لا تعلم أنه عمر: ما أدرى عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ولا يدري عنا. هذه كلمة أكبر من الأولى. فذهب مسرعا رضي الله عنه إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يقابله من الودك وحمله، فقال له مولاه أسلم: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله. قال: إنك لو حملته عني لم تحمل عني أوزار يوم القيامة. ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن الدخان يتخلل لحيته رضي الله عنه، ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى طبق هو بنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها، يطبخ بنفسه لهذه العجوز، لأنه يطبخ مخلصا لله بذلك ليبرئ ذمته بهذا. ففعل ثم تنحى ناحية وجلس وقال: والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون، فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فذهب وقال لها: إذا كان غدا فأتي إلي إلى عمر. وذهب وهي لا تدري من هذا الرجل. قالت: والله إنك لخير لنا من عمر، لأن عمر على زعمها نائم في فراشه، وهذا يتفقد الناس ويأتي إليها بالطعام. المسؤولية عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. نعم. طبعا بعض الناس، هذه قصة تاريخ مذكورة، بعض الناس يعني يطالب الحكام أن يكونوا كعمر، وأنه لو عثرت دابة في العراق لكان مسؤول عنها عمر، فيستغل هذا الموضوع في تهييج الناس على الحكام. الحكام عندهم تقصير وتقصير كبير، وسيسألهم الله عز وجل مسؤوليتهم أموال العباد وأحوال العباد، ولا شك في ذلك. لكن هؤلاء الذين يطالبون الحكام بأن يقيموا العدل كعمر، هل هم يقيمون العدل في أنفسهم؟ الحاكم الآن ما يستطيع، يعني كانت المدينة صغيرة يستطيع عمر أن يتفقدها، لكن الآن كثر الناس وكثرة المصالح وكثرة الأموال وكثرة السياسات، إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. إما الحاكم يكون كعمر ويتفقد كل أرملة وأيتام، وإما أن نكفره، وإما نقول إذا فليترك هذا المنصب. بقاء الحاكم في هذا المنصب لصالح المسلمين، يستفيدون من بقائه أكثر من استفادته هو ببقائه على كرسيه، لأن متى ما ترك هذا المنصب لو أخذ أمواله الخاصة به وسافر وترك الدولة وما فيها، ماذا يحصل حال الناس؟ فصل من للطلبة المتوسطة أو ثانوي، إذا شافوا ما في لا مدرس ولا مشرد جناح شو يسوون؟ صح ولا لا؟ ممكن عشتوا هالحياة هذه ولا؟ كسروا المراوح وكسروا الكراسي وقاموا صالحون وقاموا كذا، فصل. كيف هذه دولة ما فيها حكومة؟ ماذا سيحصل؟ لكن بعض الناس نظرته قاصرة، يريد من حكام يقيم الدين مثل عمر. لو كان عمر يتكرر ما كان عمر، عمر لن يتكرر رضي الله عنه، لكن أمر يعني المستطاع. نسأل الله عز وجل يعين كما قال الشيخ ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.